والأحوال الغالية، فلا تظن أن قولهم صادر عن اشتباه في أمرك وشك فيك، فإنهم لا يكذبونك لأنهم يعرفون صدقك ومدخلك ومخرجك وجميع أحوالك. شكرا الله لا شكرا الله لا شكرا لا إله إلا الله. الكفار نوعان: كبراء وفاهمون للأمور، فهؤلاء مستكبرون معاندون، وهم يعلمون صدق الرسول وصحة الدين الذي جاء به، هذا هو الجاري منه. وقسم هم مثل البهائم طغام، مثل البهائم أتباع لطواغيتهم، لا يعقلون ولا يفكرون، ويوم القيامة يتحاورون ويتلاومون، وكل يلقي بالله مع الآخر، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا لولا أنتم لكنا مؤمنين. حوار يتحاجون في مواقف، في بعض مواقف القيامة، وكذلك هم يتحاجون في النار، وهم في النار يتحاجون، كما في قصة فرعون وقومه: وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. نعم. فلا تظن أن قولهم صادر عن اشتباه في أمرك وشك فيك، فإنهم لا يكذبونك لأنهم يعرفون صدقك ومدخلك ومخرجك وجميع أحوالك، حتى إنهم كانوا يسمونه قبل البعثة الأمين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أي فإن تكذيبهم لآيات الله التي جعلها الله على يديك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، فاصبر كما صبروا، تظفر كما ظفروا، ولقد جاءك من نبأ المرسلين ما به يثبت فؤادك ويطمن به قلبك، وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي شق عليك من حرصك عليهم ومحبتك لإيمانهم، فابذل وسعك في ذلك، فليس في مقدورك أن تهدي من لم يرد الله هدايته، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، أي فافعل ذلك فإنه لا يفيدهم شيئا، وهذا قطع لطمعه في هدايته أشباه هؤلاء المعاندين، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولكن حكمته تعالى اقتضت أنهم يبقون على الضلال. آمنت بالله ورسوله، نعوذ بالله. نعم. فلا تكونن من الجاهلين الذين لا يعرفون حقائق الأمور ولا نعم لا يعرفون حقائق الأمور نعم ولا ينزلونها على منازلها. إلهي أحسن الله.